إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. ماما يا ماما. ايوه يا شهد يا حبيبتي. مش هتخلصي اللوحه اللي بترسميها دي بقى يا ماما؟ تقريبا قربت اخلصها وهفضلك حالا. ما تكملي رسمها بكره. ما اقدرش يا شهد، بكره لازم اسلم اللوحه للفندق اللي هتتعلق فيه. يوه شكلك كده عاوزه اتنين. يا انت عارفه يا ماما اني مش بعرف انام الا في حضنك. انت ما زهقتيش من حضني؟ انسان بس ازهق من الحضن اللي بحس فيه بالامان والحنان كله. وانا كمان عمر النوم ما عارف طريقه العناية الا وانت نايمة في حضني يا شهد يا حبيبتي. اتأخرتي عليا يا ماما. اسفة يا شهد يا حبيبتي، يا دوبك سلمت اللوحه لمدير الفندق وجيت على طول. امال انا مش شايفه العربيه بتاعتك ليه؟ سايباها في الشارع اللي ورا مدرستك، وبالعافيه لقيت مكان اركن فيه. طب يلا بقى نروح، احسن عندي مذاكره كتيره جدا. وانا كمان عندي رسم لوحتين مطلوبين مني على وجه السرعه. ماما انت ما بتزهقيش من الرسم ده؟ ما انا يا حبيبتي لو ما رسمتش اللوحات دي مش هعرف اشتري لك الفساتين الجميله دي، ولا كنت عرفت ادخلك مدرسة اللغات دي الا انا شخصيا كنت تلميذة فيها وانا صغير. انا بحبك قوي قوي يا ماما. وانا بموت فيكي يا حبيبة ماما. الحمد لله خلصت المذاكرة اللي ورايا كلها. خش بقى استريحي في اوضتك لغاية ما اشتغل شوية في اللوحة اللي في ايدي دي. انا رايحة افتح باب الشقة يا ماما. لا اقصد انا اللي هفتح باب الشقة. خايفة عليا يا ماما؟ لو ما كنتش اخاف عليك انت هخاف على مين؟ ده انا ما طلعتش من الدنيا دي الا بيك يا حبيبتي. مساء الخير يا هناء. اهلا يا احمد. انا قلت هلاقيكوا في سابع نومه. لا لسه صاحيين. اتفضل يا خالو احمد. اهلا اهلا اهلا يا احلى بنت اختي في الدنيا. ما تتفضل تدخل يا خالو. حاسه انك جاي وعاوز تقولي حاجه. الاول قوليلي شهد نامت؟ قاعده في اوضتها بتلعب جيم مع الكمبيوتر بتاعها. اصل انا جاي اتكلم معاكي في موضوع مهم جدا ومش عايز شهد تسمعنا واحنا بنتكلم فيه. طالما قلت كده تبقى هتكلمني في موضوع الجواز. بالظبط كده يا هناء. سبق وقلت لك كذا مره انا جربت حظي في الجواز مره وكفايه عليا بنتي شهد. ما تخدعيش نفسك اكتر من كده، مفيش ست تقدر تعيش من غير راجل. انا عارفه ده كويس جدا لكن انا. انت ايه يا هناء؟ انا متعلقه بشهد وشهد متعلقه بيا، ولو يمكن هتسمح لاي مخلوق يشاركها فيا. ده شيء طبيعي عند البنات ما يحبوش حد يشاركهم في امهاتهم. شهد بنتي اتحرمت من باباها رغم انه لسه عايش، وما اقدرش احرمها مني بسبب زوج تاني. الله اعلم هيطلع ايه. ما هو لو كان باباها عايش هنا في مصر كانت شافته ولا راحت عاشت معاه علشان انت كمان تشوفي حالك. انا راضيه كده بحالي، واذا كنت بتحبني بجد ما تكلمنيش في موضوع الجواز تاني. يعملوا لهم حفلات بمناسبه نجاحهم في فنادق فايف ستار. تقصدي ايه الكلام ده بقى يا شا؟ وحياتك عندي يا ماما ما اقصد حاجه، لكن اي حاجه جت على بالي وقلتها لك. ولو اني ما كنتش ناوي اقول لك على المفاجاه اللي عاملاها لك قبل ما توصل سريال صاحبتك. يعني سانت سريال جايه النهارده وزمانها على وصول؟ ويا ترى ايه هي المفاجاه اللي ما كنتيش ناويه تقولي لي عليها قبل ما توصل سانت سريال؟ ألف ألف مبروك لنجاحك يا شهد. ميرسي يا طنط. ياه، كل دي حاجات جايبها لي. اللي بتطلع الأولى دايما على مدرستها تستحق أكتر من كده وشوية كمان. ربنا ما يحرمني منك أبدا يا طنط. تسمحولي أقدم هديتي؟ استني شوية يا ماما، أما ناكل الجاتوهات ونشرب العصاير اللي جايبها لنا طنط في الياه. أسفة جدا، أصلي مستعجلة جدا. مش قبل ما تاكلي حتة الجاتوه دي وتشربي كمان العصير ده. خلاص يا هناء، نخلي هديتك ختم حفلة الليلة. مش قادرة يا فريال، مش قادرة. اتفضل ادي هديتك يا شهد يا حبيبتي. واو، موبايل بكاميرا. الله، سنة وانتي الأولى دايما على مدرستك يا حبيبتي. ميرسي ميرسي قوي قوي يا ماما. يلا يا شهد، يلا عشان تصوري ده في حفلة نجاحك. امسكي الموبايل يا بنت فريال. انا عايزة اول صورة ليا تكون مع ماما هناء. مبروك لنجاحك يا شهد. ميرسي قوي قوي يا خالو احمد. ما كانش لازم تتعب نفسك وتجيب الهديه الكبيره دي. لو ما كنتش اتعب نفسي واجيب هديه لبنت اختي هجيب لمين؟ يلا يا شهد افتح العلبه عشان تشوفي خالو احمد بيحبك قد ايه. مش محتاجه دليل على حبك ليا يا خالو. متشلى بقى يا شهد، افتح العلبه وريني. حاضر يا ماما. الله، فستان وشنطه وشنطه. ايه رأيك في ذوقي بقى يا شهد؟ ذوقك عالي جدا يا خالو، والالوان متناسقة جدا مع بعض. هندخل في الالوان والذي منه. هي ماما وراها ايه غير الالوان والخوشة واللوحات؟ كل ده عشان مرضيتش ارسمك على لوحة تعلقيها في الصالون. بصراحة يا ماما. ارسمك على لوحة ازاي وانت مرسومة جوه قلبي يا شهد؟ يا حبيبتي يا ماما، اقعدوا بقى حبوا بعض عشان ما تعمليليش فنجان القهوه بتاع كل مره. انا قايمة اعمله لك يا احمد. لا، انا النبيدي اللي هعملها لخالو احمد. وهتعرفي تعمليها يا شهد؟ نجرب يا خالو. سيبك بقى من اللوحه اللي في ايدك دي وقومي معايا انت وشهد. على فين يا فرياه؟ هنروح النادي. انت ما تعبتيش من العزله اللي فرضاها على نفسك انت وبنتك؟ انا وشهد اخدنا على كده، الصبح اروح اوصلها بالعربيه لغايه المدرسه، والظهر ترجع تجيبيها من المدرسه، مش كده؟ هي دي عيشتنا. ودي بقى تبقى عيشه بالذمه يا هناء. يلا يلا قوموا معايا بقى. من غير زعل انا مش هقدر يا طنط فرياه. ليه بقى يا حبيبتي؟ بصراحه عندي مذاكره كتيره جدا، حضرتك عارفه يعني ايه اولى ثانوي. خلاص قومي معايا انت يا هناء. لو مش خايفه تزعلي مني كنت قلتلك يعني. دي القعده في النادي هتعجبك قوي، وهو تطلعي من العزله اللي انت حاسه نفسك فيها دي. فعلا يا فريال، القعده هنا في النادي ترد الروح، وكل اللي قاعدين جنبنا وحوالينا اعضاء محترمين. حاسه كده اني هخليكي تعزميني انا وشهد في يوم تاني. يبقى عجبك النادي. مساء الخير يا استاذه فريال. اهلا اهلا يا استاذ حسين، اتفضل. الله، يعني شايف الاستاذ جلال معاك. جلال جوزي مش فاضي اليومين دول. ما تتفضل يا استاذ حسين، اتفضل. اهلا وسهلا. يعني اهلا بيك. الاستاذ حسين كان المدير العام بتاع جلال في الشغل، وحاليا بالمعاش بقاله سنتين. تشرفنا يا استاذ حسين. مدام هناء خريجه كليه الفنون الجميله وفنانه تشكيليه متفرغه طول الوقت، وصديقتي من واحنا قد كده. انا اتشرفت بمعرفتك يا هناء هانم. ميرسي يا استاذ حسين. جرسون؟ ايه هتعمل ايه يا استاذ حسين؟ لا انا حمدي على الجرسون يجيب لنا حاجه ناخدها كلنا سوا. ضيفتك تقول علينا ايه؟ اكيد هقول عليكم كرمه. ده بس من زوي. على فكره يا استاذ حسين، مدام هناء بعد ما اتطلقت من 12 سنة وهبت حياتها كلها لبنتها اللي بقت دلوقتي عندها 14 سنة. على كده بقى تستحق جايزة الأم المثالية. مفيش داعي للإحراج يا فريال، والشيء بالشيء يذكر. عايزة أقولك يا هناء إن الأستاذ حسين أرمل من سنتين وبيدور على عروسة. رغم إنها عدت 50 سنة بحاجة بسيطة، لكن جميلة جدا، شيك في هدومها ورقيقة وعندها حياء. هناء يعني مش عايزة تردي عليا وتقولي حاجة؟ سريال ما تحرجينيش أكتر من كده أرجوك. صحيح ليه بس؟ الصدفة هي اللي جمعتكم، ويمكن يكون أنا الأوان وتغيري رأيك. يا جماعة انتوا بتتهمسوا في ايه؟ لا أبدا أبدا، ما تاخدش بالك يا أستاذ حسين. عموما انا مش عايز اعرف رايك دلوقتي، بعدين نبقى نتكلم مع بعض في الموضوع ده. ايه اللي انت عملتيه فيا في النادي ده يا فريال؟ اول ما جه الاستاذ حسين رحت داخله في موضوع عدل. نفسي افرح بيكي بالذمه. ايه رايك بقى في الاستاذ حسين؟ يعني بصراحه هزيني اسلوبه في الكلام بس، ورزين بس، واخلاق وراجل في تصرفاته. بصراحه انا أعجبت بيها جدا، هي بسيطة في هدومها وقد إيه منسجمة كده مع بعضها. مش فنانة تشكيلية يا أستاذ حسين؟ كمان عجبني فيها هدوءها وخجلها. كفاية كده يا أستاذ، أنت هتكتب فيها قصيدة شعر. هو ناقص بس علشان أكمل بقية القصيدة أقول كمان رقيقة وجميلة. قال عليا كده؟ ولو كنت سبته كان قال عليكي الكلام الحلو كله. مش هخبي عليك يا فريال، حقيقي انا اعجبت بيه بس خايفه. من ايه يا هناء؟ حسين ياما ستات في النادي حبوا يتقربوا منه لكن هو رفض. ليه يا فريال ليه؟ ها؟ يمكن كان مستني لما يقابلك. لا بقى انت هتبداي تهزر. صدقيني انتي الستايل اللي كان بيدور عليه الاستاذ حسين من بعد وفاة المدام بتاعته. معقولة يا فريال؟ واكيد هو ده كمان الراجل اللي انتي منتظراه لغاية دلوقتي. انتي بتتكلمي كده واثقة من نفسك قوي. تعالي معايا النادي بكرة وانا حسبتلك ان كل واحد فيكم كان بيدور على التاني من زمان. انا ما اتغديتش لغايه دلوقتي، ايه رايكم تتغدوا معايا؟ يا ريت، علشان يبقى في عيش وملح بينك وبين هناء. وده شيء يسعدني قوي. لا مش هقدر. طب اسمعي كلي على قد نفسك. يعني مش هتزعل مني لو اكلت ربع رغيف وقمت؟ ان شاء الله لقمه واحده هكون سعيد جدا. متشكره يا استاذ حسين. متشكره على ايه؟ مش لما يجي الجرسون ونشوف الاستاذ حسين هيغدينا ايه؟ انا هاخد حاجه ساقعه فيها صوله. اللي اسمعك وانت بتقولي كده يقول عليك اكلت رغيفين مش ربع رغيف. وانا هاهضم الاكله الدسمه دي بكوبايه شاي كبيره. وانا بقى اكلت وهضمت اللي اكلته من ساعه ما هناء. يعني انت هتقعد تشعر تاني يا استاذ حسين؟ انا محتاج اقعد لوحدي مع مدام هناء. كنت هقولها. انا قضيت مع المدام بتاعتي الله يرحمها 30 سنة، عمرنا ما اختلفنا. وانا قضيت سنتين مع جوزي ما حسيتش فيهم بطعم السعادة الزوجية. كانت حياتي معاها هادية، قدرنا نربي ولادنا الثلاثة احسن تربية لغاية ما اتخرجوا من الجامعات. بعدها جوزنا البنت والولاد وبقى ليهم يعني حياتهم الزوجية السعيدة. كانت حياتي معاها غير مستقرة، عشان كده انفصلنا بعد سنتين جواز، وشاهدة بنتي لسه ما كملتش السنة الأولى من عمرها. معقولة؟ سنتين جواز بس؟ صدقني أنا ضحيت بوظيفتي واستقلت وسافرت له النمسا، البلد اللي كان بيشتغل فيها، لكن هناك اكتشفت فيه الوجه الآخر. عايزة تقولي إيه يا هناء؟ عايزة اقول يا مصطفى انا اتضايقت من قعدتي طول النهار والليل لوحدي في الشقة الضيقة دي. اللي عايز يكون ثروة لازم يتضايق، لازم يتعب ويواصل الليل بالنهار. الله، دي غربة ومحسوبة علينا. بس انا ليا حقوق عليك. اما نرجع مصر كل حقوقك هتاخديها مني وبالزيادة كمان. طب يا ريت تغلط مرة وتفسحني. اسمعي عليك غاوية اسراف وتبذير، وده اللي انا ما احبوش. طب انا محتاجة لشوية ادوات مكياج. انا بحب اشوفك كده من غير مكياج. والهدوم اللي انا جبت بيها من مصر محتاجة اشتري غيرها. وهتحتاجي هدوم جديدة ليه؟ الله، ما انت قاعدة في البيت، هو تبذير وخلاص. خلاص يا مصطفى خلاص، ابقى سيبني مصروف ايدي عشان ابقى اشتري كل اللي نفسي فيه من غير ما اضايقك كده. واسيبلك مصروف يدي ليه؟ ها، انت مش واكله شاربه في البيت؟ هو انت مش لاقي حاجه تعتمني عليا فيها في الساعتين اللي بقعدهم معاكي؟ يا ساتر، كان بالاخلاق دي. المهم شغلت نفسي برسم اللوحات لقتل الوقت اللي بيبقى فيه مصطفى في الشغل. شيء جميل. كنت ببيع اللوحات دي هناك عشان اقدر اشتري كل اللي نفسي فيه بعيد عن بخل جوزي. ده شيء طبيعي. ما قدرتش استحمل معاه العيشه دي اكتر من كده، وقررت الانفصال عنه ورجعت لمصر وعلى دراعي شهد بنتي. قد ايه انت ست عظيمه يا هناء. ومن بعدها وانا الاب والام لشهد بنتي، وصرفت نظر عن الجواز. شرفني انك تحملي اسمي انا. وده بالنسبة لي شرف ما بعده شرف، لكن فيها عقبة. عقبة ايه؟ لا فضلك قوليلي عليها بسرعة. شهد بنتي. مالها شهد؟ مرتبطة بي ارتباط شديد جدا، وده يخليني ما اقدرش اتجوزك رغم حبي ليك. طب اسمعي هنا، ممكن اشوف شاهد بنتي دي؟ ممكن، لكن هقدمك ليها بصفتك ايه؟ بصفتي يعني بصفتي مثلا زميل قديم من ايام الجامعه. وتفتكر يعني شاهد هتصدق اما اقول لها كده؟ الله، وما تصدقش ليه؟ لانها بنت ذكيه جدا. عموما هحاول اجيبها معايا النادي بكره. اهلا اهلا اهلا يا مدموزيل شهد. اهلا يا استاذ حسين. اتفضل اتفضل اقعد. ميرسي قوي. ما كنتش اتصور ابدا ان شاهد بنتك جميله وظريفه بالشكل ده. ده بعد ما عندكم يا استاذ حسين. شكلهم كده مش زمايل بس من ايام الجامعه، اكيد في حاجه ثانيه بينهم، لان ماما بتتكلم معاه بطريقه ثانيه عمر ما سمعتها منها. شاهد انت رحت مننا فين؟ ها؟ لا ابدا، انا معاكم. الاستاذ حسين كان بيسالك هتاخدي ايه؟ من اللي هتاخده منه كده هو؟ طيب احنا هناخد غدا. لا مقدرش. انا اسفه جدا. ايه ده؟ على ايه كل الاسف ده؟ انا متعوده اتغدى في البيت انا وماما. ما فيهاش حاجه يا شهد يا حبيبتي، لما نكسر التعود مره في حياتنا ونتغدى مع الاستاذ حسين. طالما حضرتك موافقه انا ما عنديش اي مانع. عشان اشوف الاستاذ حسين. يعني مجرد تغيير لجو البيت. وطبعا كلمتيه عني وعرفتيه انا بحب ايه وبكره ايه. هو عايز منك ايه الراجل ده؟ انا اخدتك معايا عشان عايزه اعرف رايك فيه. راجل زي اي راجل من اللي بنشوفهم كل يوم وبننسى اننا شفناه قبل كده. لو كان الاستاذ حسين راجل زي اي راجل ما كنتش خدتك معايا النادي وقعدتك معاه. انا ملاحظه كده يا ماما انك معجبه بيه وعايزك توافقي على جوازي منه. اذا كنت عايزه تتجوزيه فمن باب اولى ترجعي لبابا. بابا لسه عايش وما اتجوزش لغايه دلوقتي. باباك يا شهد الحياه معاه مستحيله، ولو كان يعرف قدر الزوجه اللي معاه وحقوقها كنت عشت معاه. لكن هو كان عامل معاكي ايه يعني؟ خليكي فاكره ان انت اللي طلبتي مني ده، انا ما كنتش ناوي افتح الموضوع ده معاكي نهائي. المهم انا عايزه اعرف هو عمل معاكي ايه. باباكي كنت لما اطلب منه اي طلب من اللي بتطلبه الزوجه من زوجها، وخصوصا لما تكون زوجه ضحت عشانه بوظيفتها واستقالت عشان تشاركه رحله تكوين المستقبل، كان يقول لي الرد اللي تعودت عليه وداني. انت مسرفه وغاويه تبذير. لكن لا، مسرفة عشان بطالب بحقوقي المتواضعة جدا. لو ما كنتش انت اللي تجيبلي مين اللي هيجيبلي؟ واطلب من مين؟ انت عارفة انا ضد الاسراف. فيها ايه يعني لما ناكل الفرخة على 3 مرات؟ ليه مصطفى ما ناكلها على 4 مرات؟ تبقى انت كده ناوية تقلديني وتدخلي في طوعي، وده يخليني احبك اكتر. انا هدومي دابت ومحتاجة تشتري لي هدوم غيرها. انت مش عندك هدوم بتلبسيها في البيت؟ عندي. الله، يبقى خلاص. انت محتاجة هدوم للخروج ليه؟ هو احنا بنخرج ولا عندنا وقت للخروج؟ طب ركب لي تليفون في البيت. اركب لك تليفون عشان ابقى اتكلم مع اهلي في مصر. تبقي ناوية تخربي بيتي بدري. فيها ايه يعني لما تكتب لهم جواب وانا رايح الشغل ابقى ارميه في اي صندوق بوصله؟ انا ما عدتش قادره استحمل العيشه دي. هناء يا حبيبتي ما تتبطريش على النعمه اللي انت عايشه فيها دي. انه نعمه اللي انا عايشه فيها دي؟ ده انت كل حاجه بتعدها عليا، حتى السكر بتعده عليا بالمعلقه. اللي عايز يبقى حاجه لازم يعمل زي اللي انا بعمله واكتر شويه. كنت صبرت يا ماما. للاسف الصبر ما ينفعش مع النوع ده من الازواج. بس انت لو اتجوزتي الاستاذ حسين هتتفرغي له وتنسي ان ليكي بنت متعلقه بيكي وليها مشاعر يمكن تتكسر قدام الراجل ده. بالعكس يا شهد، انا شايفه ان الاستاذ حسين فيه مميزات انا ما لقيتهاش في باباكي. واضح من كلامك كده انك قررت تتجوزيه. وبس تسمحك يا شهد، عايزه اقول لك حاجه يا ماما، انا مش هخرج من البيت ده، واذا كنت ناوي تتجوزي زي ما بتقولي روحي له لوحدك. شاهد عندها حق في كل اللي قالته لك. ايه اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ وانت لو جيتي وعشتي معايا هتبقي ليا لوحدي، لكن لو شاهد جت معاكي وعشت معانا هتبقي لينا احنا الاتنين. هي رافضه بشده، وانا كأب ورغم حبي ليكي ما اقدرش ابدا اطاوعك تسيب بنتك لوحدها. يمكن ده يخليها تتعثر في دراستها وهي لسه صغير. خلاص ابعتها لباباها في النمسا. حتى لو باباها وافق ما ينفعش، شهد مش متعلقه بباباها ابدا، شهد متعلقه باللي ربيتها وكبرتها. انا بحبك يا حسين وما اقدرش اعيش بعيد عنك. انا كمان بحبك وما اقدرش اعيش بعيد عنك، لكن لازم تشوفي حل يرضي جميع الاطراف. خلاص انا عندي حل. اسمعي وارجوكي، نتجوز من غير شهد ما تعرف. اي نسيرها هتعرف لما تباتي برا البيت. ما انا مش حبات برا البيت، انا حجيلك وهي في المدرسة، وقبل ما توصل البيت حكون انا وصلت قبلها وتلاقيني قاعدة مستنياها. معنى كده هتبقي نص زوجة. احسن من لا زوجة. ازاي هجوزك بالطريقة دي؟ طب انا هقول للاولادي ايه؟ اللي اكيد طبعا هيطلبوا مني انهم يشوفوكي. قول لهم اي حاجة يا حسين. ما اقدرش اقول لهم اي حاجة، كمان ما اقدرش اكون نص عازب. يمكن تكون بداية حياتنا الزوجية كده، والايام اللي جاية تكون افضل، واكون معاك على طول بعد ما تكبر شهد وتتجوز. انا يا حبيبتي ما اقدرش استنى السنين الطويلة دي، انا في خريف العمر وعايز واحدة تلازمني بقية ايام حياتي. بالعافية وعندي ملحق في مادتين. معقولة بعد ما كنتش الأولى دايما على مدرستك تطلعي بالنتيجة المؤسفة دي؟ وريني كده الشهادة بتاعتك. الشهادة بتاعتي بتقول ان النتيجة المؤسفة دي بسبب الأستاذ حسين، ان انت ناوية تختاريه زوج ليكي. لا بنتي بالشكل ده حضيع مني، ده ما طلعتش من الدنيا الا بيها. أنا لازم أقابل حسين فورا. هو ده اللي أنا كنت خايف يحصل لشهد، وهو حصل. يعني كنت عارف إن ده ممكن يحصل لشهد؟ اللي أنا شايفه هناء انك لازم تكرسي حياتك لبنتك. وانت يا حسين؟ انا رغم حب الشديد ليكي انما بطلب انهاء العلاقه اللي بيننا ونفضل اصدقاء. معقوله يا حسين؟ معقوله؟ انا انت لازم تلبي نداء الامومه وتنسي قلبك شويه. صدقيني لو طلبت مني اي مساعدة هكون سند ليكي والشاهد بنتك. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. كتب هذه الحلقة حسن شلبي عن رسالة المستمع رأفت وهيب عياد من محافظة المنيا. التسجيل والمونتاج رضا الدفراوي وسيد زكريا. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين،